الحمد لله والكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الحنفاء وعلى كل من لأثره مقتفى. أما بعد، فمرحبا بكم معشر المتابعين والمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، حيث نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيل العلمية العاشرة، وذلك في التعليق على رسالة حسن الخلق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الأمسية المباركة، أمسية السبت الرابع من جماد الأولى عام 42 و400. أسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإني بادئ ذي بدء أشكر الإخوة في هذه المنارة المباركة ضمن هذه الدورة التأصيلية المباركة للعلامة الأصيلي رحمه الله، ثم أشكر لهم حسن اختياري هذا الكتاب الذي يتعلق بسبيل من السبل الموصلة إلى الجنة، وهو حسن الخلق. وحسن الخلق كما هو معلوم له مكانة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، وبذلك مدح الله جل وعلا خلص أوليائه وخاصة أنبيائه ورسله، وحري بالمسلم من حيث العموم وطالب العلم من حيث الخصوص أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي هي الدين وهي من الدين. وهذه الأخلاق الحسنة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تدلنا أيها الإخوة على أن العبرة بالقول والفعل لا بمجرد القول. فإن ربما نجد من الناس من يتكلم بالأخلاق قولا، ولكن لا نجد ذلك منه فعلا. فمثلا من الأخلاق العظيمة التي دعانا إليه الإسلام خلق التواضع وترك الفخر بالأحساب والأنساب، لكن مع هذا ربما نجد من بعض المنتسبين إلى التدين بل وإلى العلم من يجد فخرا بالحسب أو فخرا بالنسب ويتعالى على الناس ويكون عياذا بالله فيه بطر وكبر. وكذلك نجد أن بعض المنتسبين إلى الإسلام ربما يسيئون إلى الإسلام من حيث عدم تخلقهم بأخلاقه، ويكونون بذلك عياذا بالله تبارك وتعالى سببا لفتنة الناس وبعدهم عن الدين وعن الإسلام لما يرون من الأخلاق المخالفة للفطر، فضلا عن المخالفة للدين الإسلام. فيقول الكافر: لو كان هذا الدين حقا لما تخلق أتباعه بالكذب. فيقول الكافر: لو كان هذا الدين حقا لما تخلق أهله بالخيانة والغدر مثلا. ومن هذا الباب أيها الإخوة، لا بد كما نذاكر التوحيد ونذاكر الفقه أن نذاكر الأخلاق، فإن الدين مبناه على هذه الأمور الثلاث: الأصل التوحيد والإيمان، وعليه بناء الأعمال المتعلقة بالعبادات بين العبد وبين ربه، ثم الأخلاق المتعلقة بين العبد وبين العباد. فنبدأ على بركة الله عز وجل في مذاكرة ومدارسة هذه الرسالة المباركة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي من الرسائل اللطيفة المختصرة المنيفة التي ترشدنا إلى مكانة الأخلاق الحسنة وتنبهنا إلى أهمية التخلق بها. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللسامعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما له من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع الحصول الأجر العظيم. إذن افتتح الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة مستغنيا بها عن الحمدلة، وهذه طريقة سديدة، وهي طريقة الرسائل كما في كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن سليمان أنه افتتح رسالته بالبسملة ثم دخل في الموضوع مباشرة. وقوله رحمه الله: كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق، كم هنا للتكثير، أي كثيرا من النصوص الحاثة على حسن الخلق موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ذلك، يعني لماذا النصوص الكثيرة في حسن الخلق؟ لأن الحسن الخلق مشتمل على المنافع والمصالح العامة والخاصة، العامة المتعلقة بالصورة الجمعية في البيت والأسرة والمجتمع والدولة، والخاصة المتعلقة في نفس الإنسان، في قلب الإنسان، في عين الإنسان، في راحة الإنسان، في خاصة نفسه، والمنافع المتعلقة بالمصالح والمآلات الجمعية، والمنافع والمآلات الخاصة المتعلقة بالعبد. أول هذه المنافع والمصالح أن حسن الخلق في نفسه عبادة بغض النظر عن الناس، فأنت يجب أن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة لأن الخلق الحسن عبادة. وأيضا من تخلق بالأخلاق الحسنة وامتثل أوامر الله عز وجل فإنه يجد راحة ونعيم، راحة البال ونعيما في نفسه مع حصول الأجر العظيم يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. نعم. ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه فائدة أخرى من ثمرات ومنافع ومصالح الخلق الحسن، أن صاحب الأخلاق أو صاحب الخلق الحسن قريب إلى القلوب، ويحبه القريب والبعيد، حتى إن العدو لا يعظمه ويجله، وذلك لما يرى فيه من الشهامة أو من الأخلاق الحسنة المتعلقة بصون اللسان عن البذاءة أو بالشجاعة أو بالبسمة أو بالكرم ونحو ذلك. وهذه الأخلاق الحسنة تأسر قلوب الأعداء قبل الأصدقاء. نعم. وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعوا منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفسه. بالنسبة لهذا الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق، من حيث إسناده فيه مقال، لكن معناه صحيح وبناء عليه يجوز الاستشهاد به استشهادا واعتضادا لا اعتمادا. وإذا كان ممكن أن يكون الإنسان صاحب خلق حسن في العطاء والبذل المالي فيعطي الحقوق ويزيد ويعطي الواجبات ويزيد في الأموال، فهو لا يكتفي بالأمور الواجبة في الحقوق بل ويكرم ويزيد، يعني بمعنى أنه سخي اليد. فإذا جمع مع سخاوة النفس سخاوة المال فهما النعمتان اللتان فقدهما كثير من الناس، وبهما يرتفع العبد، حتى قيل لا يمكن أن يكون الإنسان سيدا حتى يكون منفقا عظيم الإنفاق ويكون أيضا عظيم سخاوة النفس. إذن متى اجتمع الأمران فهو الكمال، أي الكرم المالي والكرم الفعلي في حسن القول ولين الجانب. نعم. وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها. هذا السؤال، ما علاقة حسن الخلق بمعرفة العلوم وإدراكها؟ هذه مسألة مهمة، لأن صاحب الخلق الضيق صاحب الخلق البذي يضغط على نفسه وعلى فكره وعلى عقله فلا يستطيع أن يوسع مداركه، لأنه يفكر في المال وأنه قد ذهب، يفكر كيف يغاضب فلان، يفكر كيف يرد الصفعة لفلان، فباله وحاله مشغول بالأخلاق السيئة. أما إذا كان صاحب خلق حسن أساء إليه فلان فيحسن إليه فهو في راحة نفسية، فلان أساء إليه الكلام فأحسن إليه المقال فهو في راحة نفسية، فلان قطعه وهو يعطي لله عز وجل فهو في راحة. ولما كان في راحة عن الناس كان باله واسعا وقابلا لطلب العلم الشرعي، ولذلك نجد أن العلماء الذين بلغوا من العلم ما بلغوا إنما زيادة علمهم بزيادة سخاوة أنفسهم. وقد رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله ولم أرى قط بعيني أسخى منه يدا وأسخى منه نفسا، وكيف أن العلوم كانت تجري بين يديه كأنه يرى كل ما هو أمامه، مع أنه قد فقد بصره لكن الله عوضه البصيرة. ورأينا من بعض المنتسبين إلى العلم حتى ممن درسنا عليهم من يكون منسدا عنه باب أو بابين، منسد عنه باب أو بابين من أبواب العلم بسبب سوء خلق متعلق بالحسد أو بالحقد أو بالغل أو بإطلاق اللسان إطلاق العنان للسان ونحو ذلك. نعم. وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاطمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا الحديث عام، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وإذا استذكرنا سبب ورود الحديث أنه كان مع قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ندرك أن الكلام خرج مخرج العموم. فكلما كان الإنسان رفيقا حتى مع خصمه المناظر له أو مع مبتدع ضال حاقد عليه، كلما كان ذلك سببا لأن يفتح الله عز وجل عليه من الفهوم ومن المسائل ما يلجم به خصمه وما يسكت به مخالفه، بخلاف ما لو كان على خلاف الرفق مثلا، أو بخلاف ما لو كان على خلاف البسمة مثلا، أو بخلاف ما كان من لين الجانب مثلا، فإنه لا يهتدي إلى الصواب. لماذا؟ لأن باله مشغول بسوء الخلق الوارد عليه حين الخصام. نعم. وبالطبع الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيف لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما تخشى ضرره. نعم، هذا تابع للذي سبق، أن الإنسان العجول الطائش الذي فقد الرزانة تجده يقول أقوالا يندم عليها، يفعل أفعالا يندم عليها، تصرف تصرفات يندم عليها، لكن الرفيق الرزين لا، قليل أو نادر أن تجده نادما على فعل. نعم. يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين والسائر من بينهم والمعاملين اسم مفعول أحسن، لأنه هو صاحب الخلق الحسن اسم فاعل، والمعاملين اسم مفعول. والمعاملين والسائر من بينهم وبينهم مخالطة أو حق، فكم من حقوق من براء سوء الخلق. وإن حسن الخلق لا يدعو إلى أو وإن حسن الخلق لا يدعو إلى صفة الإنصاف أو حسن الخلق، لا حسن، وإن حسن الخلق لا يدعو. وإن حسن الخلق لا يدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار لنفسه والتعصب على الاكتساف وعدم الإنصاف. أن صاحب الخلق الحسن في هذه مسألة مهمة جدا نغفل عنها، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة عن زمن المهاجرين والأنصار، وهو أن من أعظم الأخلاق الحسنة الإنصاف من النفس، كما قال عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأنه لا يجوز للإنسان ينتصر للنفس، بل المنبغى من صاحب الخلق الحسن أن يكون في غالب أحواله متهما لنفسه بالتقصير، متهما لنفسه بالتقصير، وأن لا ينتصر لنفسه، ما يقول دائما كل اللي أنا أقوله صح، كل اللي أنا أفعله صح، لا، يقول الذي فعلته خطأ، الذي قلته خطأ. فإذا ما اجتمع مع الرفق الذي سبق ذكره إنصاف من نفسه فمن ذا الذي يدركه في المعالي. نعم. إن صاحب الخلق الحسن في راحة حارة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذه مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه يشوش عليه حياته ويكثر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوائد تلك الآثار الطيبة والتعليم. التعرض لضدها، وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك خلقه درجة الصائم. هذا الكلام لو كتبناه بالذهب لما كان شيئا يعني إلا عزيزا ونفيسا. نحن نشاهد في الواقع ونرى أن أصحاب الأخلاق السيئة يعيشون هم في دنياهم في شقاء حاضر وعذاب مستمر. ولنضرب مثال على هذا، إن كان الرجل بخيلا فهو يعيش في بخله في شقاوة مع نفسه، أينفق أو لا ينفق، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وفي أيضا اختلاف مع أولاده هل ينفق أو لا ينفق، وفي أيضا إذا كان صاحب خلق سيء فإن نجد أنه مثلا فلان غضبه يحمل ذلك في قلبه، لا يأتيه نوم، لا يرتاح له باله حتى يأخذ من حقه الصفعة بالصفعة أو الصفعة بالصفعتين. ونرى من واقع الناس أن بعضهم إذا سب أو شتم مثلا فبدل أن يطبق الأخلاق التي أمر بها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، تجده منشغل التفكير كيف يرد السب والنقص. ومن هذا الباب مع الأسف الشديد لما فقدنا الإنصاف وقعنا في الاعتساف، فتجد بعض المنتسبين العلم يقع منه الخطأ، فبدل أن يعتذر ويعلو ويعترف بالخطأ تجده يعتسف ويبرر لخطئه. وهذا الأمر يمكن للإنسان أن يقع منه فيما بينه وبين الله فيعفو الله عنه، لكن حقوق الناس ما يمكن. إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ ما المقصود من الصيام؟ تربية النفس. طيب صاحب الخلق الحسن مربى النفس. ما المقصود من القيام؟ المقصود من القيام إظهار العبادة لله عز وجل. طيب صاحب الخلق الحسن هو عابد لله في كما هي دعايات بعض الشركات 24/7/30 24 ساعة عداد الحسنات شغالة في طاعة الله عز وجل على 7 أيام على 30 شهر على 30 يوم من كل شهر على 12. فكيف يمكن للصائم القائم صاحب الخلق السيء يصوم فيغضب ويغاضب؟ ما الفائدة من الصوم؟ يقوم ثم يضجر ويضاجر، ما الفائدة من القيام؟ ينفق ثم يغاضب، ما الفائدة من الإنفاق إذن؟ نعم. فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها أم هي مجرد موهبة؟ هذا والله سؤال عظيم. هل حسن الخلق موهبة أو مسألة كسبية؟ انتبهوا للسؤال. هل للإنسان أن يتخلق بالأخلاق ويربي نفسه على الأخلاق الحسنة أم هي هبة من الله؟ فاسمعوا الجواب. نعم. قلت ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. نعم. فعلم أن أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت الناس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصدر من الثمار فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية وصولا تلك المطالب. إذن جوابا لهذا السؤال وهو هل حسن الخلق موهبة أو كسب، نقول إن هذه الصفات منها ما هي طبائع وغرائز، وبعض الوالدين وبعض الآباء والأمهات ينمون هذه الطبائع والغرائز فيصبح الولد حسن الخلق والبنت حسنة الخلق بسبب الوالدين، فيربون فيهم الصدق والأمانة وعدم الغش والإنفاق والكرم والجود والبسمة ولين الجانب لين القول خفض الصوت وإلى آخره. وبعض الآباء بالعكس يميت هذه الغرائز وهذه الطبائع في نفوس الأولاد مع أنها كانت موجودة، فينشأ ناشئ الفتيان منا بعد ذلك غضوبا، ينشأ ناشئ الفتيان منا بعد ذلك مثلا سيء اللسان بذيء اللسان، ينشأ ناشئ الفتيان بعد ذلك عياذا بالله لا يقيم للوالدين وزنا ولا يعرف للناس حقا. طيب هنا نقول حتى أن هذه الصفات الغريزية والطبيعية التي انمحت إما بسبب البيئات أو المحيط أو بسبب الوالدين أو إلى آخره يمكن للإنسان أن يرجعها. ومن هنا نفهم حديث أشج عبد القيس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا، فقال يا رسول الله أخصلتين جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ فقال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. إذن فقول الصحابي جبلت عليهما أو تخلقت بهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر أنه جبل دل على أن الصفات بعضها جبلية وبعضها مكتسبة. ومن أعظم الوسائل المعينة على اكتساب الأخلاق الحسنة تذكر ثمرات ومنافع حسن الخلق، فإنها من أعظم الأمور المعينة على الرفق واللين وحسن الكلام وسخاوة النفس وغير ذلك. نعم. ومن أعظم الأسباب علو القيمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوته رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. نعم، من أعظم الأسباب علو الهمة، ينبغي الإنسان أن يعلي همة نفسه حتى يرتفع عن سفاسف الأخلاق ويلتحق بالأخلاق العالية، فإنها من الدرجات والسلالم التي ترفع العبد إلى رضوان الله عز وجل. نعم. ومن الأسباب يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. لا شك أن العاقل الذي يفكر في سوء مآلات سوء الخلق فإنه يربأ بنفسه عن ذلك، مثل الإنسان الذي يدرك أكرمكم الله أن العذرة إذا حركت فحريحها، فماذا يفعل؟ يتجنبها ويمشي. فالعاقل يدرك أن سوء الخلق تجعل الروائح الكريهة محيطة بالعبد فيترفع عن ذلك. نعم. ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل فيوطنها على معارضات الأقوال وأنه لا بد من مخالفته في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. هذه مسألة مهمة، كما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذن الإنسان يمكن بالرياضة والممارسة مثل ما أن الإنسان يقوي عضلات جسمه، ومثل ما الإنسان ربما يسعى إلى تخفيف اللحم والشحم فيه، كذلك يجب عليه أن يسعى في تخفيف الأخلاق الحسنة، في تخفيف الأخلاق السيئة عن نفسه، وفي تحميل الأخلاق الحسنة على نفسه بالرياضة والممارسة والضربة. مثلا نضرب مثال واحد ونكتفي بذلك. لو كان الإنسان سريع الغضب ماذا يفعل؟ كيف يدرب نفسه؟ يقول لمن حوله في المحيط: جربوني كل يوم إذا غضبت، جربوني حتى أقدر على إمساك نفسي. فيعمل بعض التمارين، مثلا يضربون عليه الباب بغلظة، فإذا ما غضب يقول ما نجحت، وهكذا يخوفونه، فإذا ما غضب هكذا لا ينفذون له بعض الأوامر، فإذا ما غضب هكذا. إذن يتدرب ويأمر محيطه بأن يعينوه على التدريب. نعم. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإلا من بال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه، إثقال الهم والغم والخوف على قلبه. كما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه بترك اهتمامه. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، وأنا سأذكر لكم واقعة عن أحد مشايخنا. قال له رجل: إنك كذا وكذا. فقال الشيخ له: صدقت وبارك الله فيك، وأعانني الله على دفع ما ذكرت ومجاهدة نفسي. فأسقط بين يدي المتهم وما عرف ما يقول. فلما خرج من عند شيخنا قلت له: يا شيخنا، لماذا قابلته بهذا الكلام؟ قال: حتى لا يطيل الجدال وأسلم منه. ولو قابلته بتبرير أو بأخذ وعطاء لطال الكلام، وليس عندي وقت أضيعه معه. وهكذا ينبغي للعاقل أن يكون. نعم. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. ولو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يطرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يفعله أهل العقول الراقية. فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم ومرماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بشين وحسن خلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. وكما يقال أن رحى هذا الباب هو أن يدرك الإنسان أنه مهما أساء إليه فلان فإن ذلك راجع إلى أمرين: إما بسبب تقصير منه، وهذا هو الغالب كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيرجع اللوم إلى نفسه. والأمر الثاني أنه يريح قلبه بأن هذا قضاء الله وقدره، فهل ينازع الله عز وجل في قضائه وقدره؟ فالعاقل يبحث عن راحة القلب، وراحة القلب الرضا بقضاء الله عز وجل، وراحة القلب لوم النفس على التقصير لا لوم الناس والانشغال به. فإذا ينبغي للإنسان أن يسعى في راحة قلبه. كيف يكون راحة قلبه؟ بربطه بالله عز وجل. وعدم ربطه بالناس. تصوروا معي لو أن كل واحد منا يخالق الناس بأخلاقهم، فكيف ستتشتت همومنا وقلوبنا؟ لأن الناس أخلاقهم متفاوتة. لكن إذا وطننا أنفسنا على أن نتخلق بما أمرنا ولا نبالي بما عدا ذلك نرتاح، وهذه والله راحة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ومن ذكر الله إعمال حسن الخلق. نعم. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا. أبسط الناس خلقا. فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في إذلة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله فضل عظيم. ولنتأمل في هذا الباب أمرين أذكرهما. الأول، تأمل أخلاق نبي الله يوسف وهو في السجن، كيف يلاطف من معه وهو في السجن مظلوم. هذا دليل على أن الأخيار يعيشون الحياة الطيبة بحلوها ومرها، يعيشون الحياة الطيبة بغناها وبفقرها، يعيشون الحياة الطيبة إنما يطبقون أوامر الله عز وجل ليس إلا. هذا والله الفوز، وهذا الأمر كما قال ابن القيم هي جنة الدنيا، الرضا بقضاء الله وقدره، الأنس بالله وعدم الإحساس بوحشة إساءة الناس وأقوالهم وأفعالهم والالتفات إلى مقاماتهم ومقالاتهم. هذا والله جنة الدنيا، هذا والله الفوز. ولذلك نجد أنهم ارتقوا فوق الناس، حتى قال إخوة يوسف ليوسف، لما عرفوا أنه يوسف قال قد من الله عليه. نعم. الأمر الثاني، نتأمل في قصة نوح عليه السلام. 950 سنة قبل الطوفان وهو يدعوهم وهم يسبونه ويشتمونه، يقولون عنه ساح وكاذب ومجنون و من العبارات ما لا يمكن أن نعدها ولا أن نحصرها، وهو يحسن إليه، يذكر لهم الأدلة بالبراهين، يخصهم، يعمهم، يجلس مع أفرادهم مع جماعاتهم، ما مل ولا كل، بل ما دعا على قومه مع إساءتهم إليه وإحسانه إليهم، ما دعا عليهم إلا بعد أن أوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم. قال رحمه الله: الرجاء ممدوح شرعا وعقلا، واليأس مذموم شرعا وعقلا. لا ريب أن الشارع مدح الرجاء الذي هو الرجاء وأمر به وبكل وسيلة توصل إليه، وذم اليأس ونهى عنه، وأخبر أنه من موبقات الذنوب، وكذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة، وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة، وما يترتب على اليأس من ضد ذلك. مثال ذلك أن الراجي لرحمة الله ومغفرته بحسب قوة رجائه يسعى بكل طريق يوصل إلى الرحمة والمغفرة التي تعلق بهما رجاءه، إلا يكون رجاءه حقيقيا حتى يقوم بالأعمال الموصلة إلى الرحمة والمغفرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فخص هؤلاء برجاء رحمة الله لما حصل منهم من السبب الأقوى من الذي تنال به الرحمة. يعني لماذا ذكر الشيخ الرجاء واليأس؟ لأن الرجاء من الصفات القلبية والأخلاق القلبية المحمودة، واليأس من الصفات القلبية المذمومة. وهذا الرجاء له ثلاث جوانب: الجانب الأول رجاء ثواب الله عز وجل بعد الأعمل. فلما يحسن العبد خلقه يرجو ثواب الله. الأمر الثاني أنه لا ييأس من المسلمين، فالمسلم لا ييأس منه، يرجو صلاحهم ولو بعد حين. الثالث أنه لا ييأس من نفسه ويستيقن أنه يمكنه الغلبة وإبعاد هذه الصفات الذميمة والاتيان بالصفات الحسنة التي يحبها الله ورسوله. وعكس الرجاء اليأس، واليأس مذموم شرعا، سواء كان اليأس من الله وهذا أشد أنواع اليأس خطورة، أو كان اليأس من النفس والاستسلام للنفس والشيطان، أو كان اليأس من الخلق، فكل هذا مذموم. نعم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إلى آخر الآية التي فيها ذكر الأسباب الموصولة إلى ذلك المحققة له. فقوة الرجاء تحمل العبد على كل عمل صالح، فإذا عمله على الوجه المرضي قوي رجاؤه، فلم يبقى في الزيادة من الأعمال رغبة فيما يقرب إلى الله تعالى ورضوانه وثوابه. نعم. وكلما ضعف رجاؤه كسل عن الخيرات وتجرأ على السيئات، ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى كل سوء، فانقاد لها، لأنه ليس عنده من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر ثورتها. ثورة الشيء شدته، وثورة الشيء بقيته، فهو من الأضداد. لأنه ليس عنده من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر ثورتها ويقمع شرها، ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه واليأس يقوى، فيضعف إيمانه وتضعف دواعيه إلى الخير كما تقوى دواعيه إلى الشر، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكتبا على الذنوب مسرا على المعاصي، لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع إلى ربه لاستيلاء اليأس عليه وضعف الرجاء، وهذا هو الهلاك المبين. وعلاج هذا العلم بسعة رحمة الله عز وجل وحبه للتائبين والمنيبين والمستغفرين. ومن أسباب علاج هذا وتقوية الرجاء القراءة في كتب فضائل الأعمال. نعم. ومع أن مغلقكم يدور إلى إنسعة في علاجه أن يزول وتعود الصحة، وذلك بأن يتأمل ويتذكر في الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحالة وأنها أسباب قابلة للزوال. إذا مرن نفسه على إضعاف اليأس الذي تضام به إلى الهلاك والتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإنابة، لأنه إذا علم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولو بلغت الحال ما بلغت طمع في مغفرة ربه واستعان به على التوبة التي هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها والتصميم على أن لا يعود، وحصل من علوم الإيمان وأعماله ما يطوع عزيمته ويوقظ همته، خصوصا الإيمان الخاص في هذا المقام وتوحيده وعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن العبد إذا تاب توبة نصوحة فإن الله يغفر له ويتقبل منه، فلا يزال إيمانه يمد توبته وتوبته تمد إيمانه، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يتم به الإيمان والتوبة ويسلك الصراط المستقيم في علمه وعمله حتى يضمحل يأسه ويقوى رجاؤه ويسير إلى ربه سيرا جميلا. هذا كلام عام في أمور الدين كلها العلمية والعملية. هذا كلام عام يصلح لكل الأمور العلمية والعملية، وكيف أن الإنسان إذا أراد أن يلج بابا علميا أو عمليا ماذا يفعل؟ يقوي الرجاء ويبعد اليأس. كلما قوي الرجاء في الأبواب العلمية أو العملية كان العلم متينا وكان العمل سديدا، وكلما ضعف الرجاء وزاد اليأس كلما ذهب عنه العلم وذهب عنه العمل. والأمر الذي يمد الرجاء وينميه كما ذكرت: أولا التوبة والعلم بسعة رحمة الله، ثالثا قراءة كتب فضائل الأعمال. نعم. ومن مفردات هذا طالب العلم إذا اشتغل بفن من فنونه فبعد اشتغاله به رأى من صعوبة وبطء سهمه لمسائله ما أوجب له اليأس من تحصيله، فإنه يملكه اليأس ويدعوه إلى تركه، وكلما خطر بباله للشغال به أو ذكر لهذا الأمر فإذا اليأس من إدراكه ماثل بين عينيه كأنه حجر عظيم في طريقه، فإن هو أخلد إلى هذا واسترسل معها قتله اليأس ورأى هذا المطلوب من المستحيلة عليه، وإن كان موفقا ينظر إلى حقائق الأشياء على ما هي عليه ولم يملك الخيال الضار، علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم مهيئ لذلك، وأن مجرد الشغال بالعلوم النافعة ولو لم يحصل منها شيئا يذكر مصلحة وعبادة، لأنه تصحبه النية الصالحة، وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه ونفع غيره، فلا يزال سعيا في هذا الأمر إذا لم يحصل له مراده أو بعضه في وقت، حدث نفسه أنه سيحصله في وقت آخر، إذا استمر على السعي والاجتهاد فيقوى حينئذ رجاؤه وينشط في المسير بطلبه وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي إلى درجة. جزى الله الشيخ خيرا على ضربه لهذا المثال، لا سيما لطلاب العلم، فإنهم بحاجة إلى أن يقووا الرجاء في طلبهم للعلم، وأن يبعدوا اليأس من قلوبهم، وليعلموا أن مجرد سعيهم في طلب العلم وإن لم يحصل لهم أو لم يحصل لهم ما يرمون من نفع العباد ومن الوصول إلى المراتب العالية في العلم، فإن مجرد سعيهم هو طريق موصل إلى الجنان، فعليهم بتقوية الرجاء وترك الإياس. نعم. وكما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فليستعمله في غيره، إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام أو أصل من أصوله أو فرع من فروعه أو تعليمه لعلم نافع، ثم رأى من المدعوم نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فطنة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه، فيفوت بذلك خير كثير. وهذا سبق ذكرنا أن الإنسان يجب عليه أن يكون راجيا الخير من المسلم وراجيا الخير من الناس ولا ييأس منهم. نعم. وإن هو سلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته وهداية الخلق وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإنسان والتوحيد فلا يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، فلم يضعف ولم يان بل لم يزل قوي الرجاء عالما أن الله سيتم أمره ماضيا على دعوته حتى فتح الله به أعين العمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وبلغت دعوته وهدايته ما بلغ الليل والنهار، إذا جعل هذا بين عينيه لم يشتبه عليه أمر من الأمور ولو لم يحصل له إلا أن مجرد دعوته إلى الله من أكثر حسناته لكاف الموفق داعيا إلى الصبر والرجاء. نعم. وكم من أمر ميؤوس منه للعدم إلى الوجود بالصبر والمزاولة، فلا يزال راجيا طامعا في إدراك مقصوده أو بعضه ساعيا السعي اللائق به حتى يرى من آثار كفره خيرا كثيرا. وكما أن هذا المعنى ثابت في دقيق الأمور الجميلة، فخير ما استعمل هذا الأصل المهم في أحوال المسلمين اليوم، حيث كانوا من زمان طويل والتفرق فيهم والعداوة قائمة بينهم، وكثير من مصلحة دينهم حتى تكتفت قواهم وضعف أمرهم وتملكهم اليأس والقنوط، خصوصا إذا نظروا إلى أهلهم الحقيقيين وقبلهم من القدس مبلغا هائلا، فحينئذ يستولي عليهم الكسر واليأس ويتوهمون أنهم كالمحال وجود وأنه كالمحال وجود قوة كافية تدفع عنهم عالية الأعداء، فضلا عن أن يكونوا في صفوف الأمم القوية، ومن حدث نفسه بهذا أو غيره حدث هذا المحال تستولي عليهم الذل وتوهمت نفوسهم أنهم نعمة لكل أحد، وهذا ناشئ من ضعف الإيمان والسلاء اليأس وضعف الرجاء. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في زمانه، أن المسلمين كانوا يعيشون في حال يعني أشد ما يكون عليه من التفرق والتشرد، حتى أن بعضهم قد يئس من جمع الناس على كلمة سواء في العقيدة أو على كلمة سواء في السمع والطاعة للحاكم، حتى هيأ الله عز وجل في الجزيرة العربية الملك عبد العزيز رحمه الله فأسس وجمع القبائل الشتى المتفرقة على كلمة التوحيد ورفع راية التوحيد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم. فلو أنهم جعلوا الرجاء لرحمة الله ونصره وإعزاز يمينه ضصد عين أعينهم، وعلموا أن من ينصر الله ينصره ويثبت قدمه، فسعوا بما يمكن ثلاثته من أمرهم، وجمعوا كلمتهم وجعلوا وحدة دينهم وحدهم من كل عاد هو الجامعة التي تربط أقصاهم وأدناهم، وتركوا لهذا كل ما عرضه من الأغرار الفاسدة والأهوية الضارة، وقاموا في هذا الأمر قياما حقيقيا، ولم يمنعهم ما يعترض له من العقبات والتهويلات، لكان أول فائدة يجنونها الأمن على دينهم الذي لولاه لم يسعدوا الدنيا ولا أخرى، وسلامتهم من الضربات المعدة لهم الموجهة إليهم، ولأمكنهم أن يعيشوا بأنفسهم ومع الأمم بطمأنينة وحفظ بالمصالح الدينية والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح ولا يشوشوا على أحد، لأن كل منصف يعذرهم حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل طريق، وهو حق يدلي به القوي والضعيف، ثم يسعون في الاستعداد الكافي لمقاومة المعتدين. هذه دعوة من الشيخ رحمه الله إلى تقوية الرجاء لرحمة الله عز وجل والعمل لله سبحانه وتعالى ولإعزاز دينه ونصرة دينه، وأن يكون المقصود الأعظم والمقصود الأكبر الجامع لكل أعمالنا هو رفع راية دين الله عز وجل دون النظر إلى الأمور الدونية من قومية أو وطنية أو قبلية أو غير ذلك من الأمور الشخصية والفئوية أو الحزبية ونحوها. نعم. فلو جعل الرؤساء هذا الأمر الراجب قبلة قلوبهم ودون مقصدهم، وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلى هذا المقصد ومن أي طريق ينفذ ورجعوا عواقبه الحميدة، لرأوا من آثاره خيرا كثيرا. فنرجو الله أن يوفق جميع المسلمين في أقطار الأرض كلها للقيام بدينهم حق القيام، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم واعتدى عليهم، وأن ييسر لهم الأسباب النافعة ويزيل عن قلوبهم الذي استولى على أسرهم. فلو نظروا بأعينهم لبعض الأمم الصغيرة التي عملت لوحدة مصالحها الخاصة، كيف عاشت مع الأمم القوية حتى سادتهم في حفظ الحقوق والنظام والمصالح، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي وقع فيه التفاني بين أكبر قوة مع نظيرتها، وكل واحدة منهما تبدئ وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم والاعتداء وتجعل لهم نظاما جديدا من العدل يحفظ جميع الأمم. فلا علينا أن يكون هذا الكلام منهم حقيقة، وإنما هو دعاية. المسلمون حق الناس كلهم للتفكر في هذا الأمر، وفيه من الكثرة والقوة المستعدة ما يؤهلهم إلى أعلى المقامات من الإيمان والعون والإلهي وقوة الرجاء وما في دينهم من الدعوة لإصلاح ونبذ. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه إشارة إلى ما وقع في زمانه من تقابل القطبين، القوة الأمريكية والقوة السوفيتية في ذلك الزمان، وأن كل واحدة من القوتين العالميتين كانت تزعمان أنها تخرج الناس من الظلم ومن العدوان، مع أن كلا القوتين أوقعت الظلم والعدوان على كثير من شعوب العالم. ثم بعد ذلك لما بعد وفاة الشيخ رحمه الله، الله سبحانه وتعالى بقوته وعظمته هيأ الأمور والأسباب حتى زالت الشيوعية التي كانت تنكر وجود الله عز وجل، فذهب ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، وأصبح لم يبقى إلا روسيا، وهي أيضا تخلت عن مبادئ الشيوعية علنا. و بقي بعد ذلك أن الكفار اجتمعوا وزعموا أن المارد الأخضر العالم الإسلامي سيقوم في مجاباتهم، فأصبحوا يفكرون الليل والنهار كيف يفرقون جمع المسلمين ويشتتون شملهم بعدما كاد أن يجمعهم الله عز وجل، فصاروا يمكرون الليل والنهار لهذا المقصد، لعلمهم بأن المسلمين يحملون مشروعا، يحملون راية، ويحملون مقاصد عظيمة من العدل ومن حسن الخلق، ما يخافون فيه على أنفسهم وعلى بني جنسهم، ولذلك سعوا الليل والنهار في تفرقة الأمة الإسلامية، حتى إنهم أتوا بالخميني من فرنسا ونصبوه ورفعوا راية الاختلاف بين المسلمين باسم الشيعة والسنة، ثم أصبح الشرخ بين العالم الإسلامي من هذه الجهة، ثم بعد ذلك أنشأوا أحزابا وجماعات كل عاقل يدرك أن الممولين لها هم الغرب الذين يريدون تدمير العالم الإسلامي، ثم أتوا بما يسمونه بالربيع الذي العربي، وهو في الحقيقة ربيع عبري، المقصود منه هو إضعاف المسلمين وأخذ مقدراتهم حتى يستولوا على المسلمين أكثر فأكثر. وكل عاقل، والله كل عاقل منصف، وإن كان حزبيا وإن كان ثوريا، لو نظر نظرة إنصاف ليدرك أن العدو الصهيوني أصبح اليوم أقوى وأخذ من مقدرات العالم الإسلامي أكثر مما كان قبل ما يسمونه بربيع الحرية المزعومة التي ينشدها بعض الدعاة المنتسبين للإسلام عند الغربيين، وينسون أن هؤلاء الغربيين يسعون الليل والنهار لإطفاء نور الله عز وجل وإطفاء نور الكتاب والسنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشغل العالم الإسلامي فيما بينها، فصار العالم مع الأسف الشديد كلهم متكالبون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن والله لا نيأس أبدا، فرجاؤنا في الله عز وجل عظيم، فهو سبحانه وتعالى كما أنه صد الربيع العربي المزعوم وصد الأحزاب التي تدعي أنها ترفع راية الخلافة كداعش وجماعتهم، فإنا نستيقن أن الله سبحانه وتعالى يمكن لهذه الأمة إن صدقوا في الرجوع إلى الله وأحسنوا في إظهار أخلاق الإسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأشكر الله لكم هذه الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم وقدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض بعض الأسئلة. طيب ثلاث دقائق. طيب شيخ إن شاء الله تعالى وآخر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الرجل لا يكون سيدا إلا إذا كان شديد الإنفاق واسعه، فكيف للفقير الذي يروم السيادة أن يفعل؟ إذا كان الإنسان فقيرا فلا يمكن أن يبلغ مرتبة السيادة في الدنيا، أما عند الله عز وجل فيمكن، وذلك بأن يتمنى لو يكون عنده من الخير فيفعل كما يفعل فلان، وهذا جاء في الحديث قال: ورجل عنده علم ولم يعطي الله مالا فيقول: لو أعطاني الله مالا لفعلت فيه كما يفعل فلان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كبر سنه إذا نهي عن خلق يقول قد شبت على ذلك ويعثر علي تغييره، فهل يسقط عنه اسم ذلكم الخلق بذلك العذر؟ هذا من إبليس. الأخلاق السيئة لا يمكن أن يسقط إثمها عن الإنسان وعواقبها عن الإنسان بسبب كونه قد كبر وشاب على هذا الخلق، بل إن الاستمرار على هذه الأخلاق مع كبر السن هذه شينة أخرى ومصيبة أخرى، وكل إنسان فإنه قابل لأن يترك الأخلاق السيئة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك تطابق بين الرجاء والتفاؤل أم أنهما فيان؟ مرة ثانية أعد السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الرجاء والتفاؤل أم أنهما فيان؟ لا، هناك فرق بين الرجاء وبين التفاؤل، لأن الرجاء يشمل الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهي رجاء ثواب الله عز وجل وحسن العاقبة من الله سبحانه وتعالى، رجاء تغيير النفس، رجاء تغيير الأحوال، وأما التفاؤل فإنه مقصود بالمستقبل، هو أن الإنسان يرى أمرا حسنا فيتفاعل إن شاء الله، مثلا يرى طلاب علم مجتمعين فيتفاعل أن هؤلاء يصبح منهم علماء. فإذا التفاؤل خاص أو نوع خاص من أنواع الرجاء. ونكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.